تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. بفضل الله سبحانه وتعالى منذ فترة ونحن نرد على الدكتور عدنان إبراهيم فيما افتراه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول مقطع كنت رفعته من فترة طويلة فيه تناقض للدكتور عدنان إبراهيم في أول حلقة من سلسلة معاوية في الميزان، حينما قال أنه لا يلعن، وفي نفس الحلقة قام بلعن يزيد ابن معاوية. وقبل أن أكمل، فهم البعض من أتباع الدكتور عدنان أنني أدافع عن يزيد ابن معاوية، وهذا لم يدر ببالي قط، مع أنني أوضح وأصرح أن ما افتري على يزيد أيضا سنرده، سنقبل ما قيل فيه أو ما ورد عنه بالسند الصحيح، أما ما كان سنده ضعيفا فلن نقبله إرضاء للرافضة أو لعدنان إبراهيم أو لأتباع عدنان إبراهيم. المسألة عندنا مسألة أسانيد وروايات صحيحة، ما صح أخذنا به وما لم يصح رددناه، بغض النظر أكان ذلك سيرضي أحدا أم يغضبه، لا فرق عندي. المهم، أحد الإخوة من أتباع عدنان إبراهيم حاول يرد على المقطع اللي فيه تناقض عدنان إبراهيم في مسألة اللعن، فأتى بمقطعين لعدنان إبراهيم ليرد على هذا التناقض، وأنا معني بالرد على المقطع الأول دون الثاني، لأن الثاني كان بيتكلم في موضوع تاني خالص. يعني المقطع الأول الذي استخدمه الأخ للرد علي في مسألة تناقض عدنان إبراهيم في موضوع اللعن، فسنسمع أولا هذا المقطع بإذن الله ونرد عليه بمشيئة الله. قال لك لا تلعن، كيف لا ألعن من لعنه الله ورسوله؟ الإمام أحمد لما سئل عن يزيد المعاوية قيل له أتلعنه؟ قال كيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقال ابنه وأين وجدت لعن يزيد في كتاب الله؟ هذه الرواية صحيحة، ذكرها القاضي أبو يعلى الفراء عن أبي بكر الخلال الحنبلي، رواية صحيحة عن أحمد. بنقول للمتمسلفين اللي بيدافعوا عن هؤلاء اللعناء اللقطاء الطلقاء عفوا اللعناء الطلقاء، فقال له في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. قال له أي قطيعة رحم أعظم من قتل إيه الحسين وآل بيت النبي؟ كيف ألعنوش الملعون هذا؟ النقطة الأولى التي سنرد عليها في هذه الحلقة هو أن الإمام أحمد أصلا لم يقل ذلك ولم يثبت عنه ذلك بسند صحيح كما زعم الدكتور عدنان إبراهيم. الدليل، تعالوا نفتح كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد للإمام أبي الفرج بن الجوزي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتب العلمية، صفحة رقم 40. قال وذكر القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن الفراء في كتابه المعتمد في الأصول عن أبي جعفر العكبري قال حدثنا أبو علي الحسين بن الجنيد قال حدثنا أبو طالب بن شهاب العكبري قال سمعت أبا بكر محمد بن العباس قال سمعت صالح ابن أحمد بن حنبل يقول قلت لأبي إن قوما ينسبون إلى توالي يزيد، في قوم بيقولوا أننا نتولى يزيد ابن معاوية، فقال يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟ فقلت فلما لا تلعنه؟ فقال ومتى رأيتني ألعن شيئا؟ هذه الجزئية لم يذكرها الدكتور عدنان إبراهيم. بعد كده الرواية بتقول أن الإمام أحمد قال ولما لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ فقلت وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقرأ الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل يكون الفساد أعظم من القتل؟ دي الرواية اللي بيتكلم عليها الدكتور عدنان، ده الهامش رقم 2. ننزل تحت، قال المحقق الدكتور هيثم عبد السلام: لم أجد هذه الرواية في مختصر المعتمد، ولعلها توجد في المعتمد وهو غير موجود بين يدي. وقد ذكر ابن تيمية في منهاج السنة أن هذه الرواية غير صحيحة لأنها منقطعة. تعالوا نروح على منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. كتاب أمام حضراتكم على الشاشة، الجزء الرابع، صفحة رقم 565. الرواية أمام حضراتكم على الشاشة. طبعا شيخ الإسلام يذكر كلام ابن المطهر الحلي. فصفحة رقم 567 بدأ شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على افتراءات ابن المطهر الحلي الرافضي، وظل يرد على افتراءاته هذه إلى أن وصل إلى الصفحة رقم 573، فقال: وأما ما نقله عن أحمد، يعني وأما ما نقله ابن المطهر الحلي عن أحمد، فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ لما قيل له: ألا تلعن يزيد؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من الظلمة وأراد أن يلعن يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وكره، أي الإمام أحمد، كره أن يلعن المعين باسمه. وبعد كده ابن تيمية نقل الرواية التي استدل بها الدكتور عدنان، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ونقلت عنه رواية في لعنة يزيد وأنه قال: ألا ألعن من لعنه الله، واستدل بالآية، لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه. والرواية الآن ليست بصحيحة كما ادعى الدكتور عدنان. هذه الرواية صحيحة، ذكرها القاضي أبو يعلى الفراء عن أبي بكر الخلال الحنبلي، رواية صحيحة عن أحمد، لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه. والرواية الآن ليست بصحيحة. قال ابن تيمية: والآية لا تدل على لعن المعين، ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور الناس، وهذا بمنزلة الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وهكذا اللعن، وهذا بتقدير أن يكون يزيد فعل ما يقطع به الرحم. يبقى الإمام أحمد بن حنبل لم يلعن يزيد بعينه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أن لعنة المعين لا تجوز إلا بشروط وضوابط. يبقى عدنان إبراهيم حينما قال أن هذه الرواية سندها صحيح لم يكن قوله هذا صحيحا. وإحنا نسأل عدنان إبراهيم: طالما أنك تدعي أن هذه الرواية سندها صحيح، فأنت تعلم أن جهالة حال الراوي تمنعنا من قبول حديثه، فأخبرنا من هو أبو علي الحسين ابن الجندي، وأخبرنا من هو أبو بكر محمد ابن العباس. هذان الراويان لم أجد لهما ترجمة. المسألة الثانية التي نريد أن نقررها هي عقيدة أهل السنة والجماعة في يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. تعالوا نفتح مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الجزء الثالث، صفحة رقم 410. قال شيخ الإسلام: فإن يزيد ابن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه، وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عن الحسين، ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله وليس بقتله، فزاد النواب على أمره، إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وفي صفحة رقم 412 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه، أي يزيد، لا يسب ولا يحب. قال صالح ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، فقال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبتي، فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني، ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عن أحمد أنه قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد ابن معاوية؟ قال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فيزيد بن معاوية عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله، ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يكثر شرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه، لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه، وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله. وهذان القولان لا يقول بهما شيخ الإسلام ولا نحن. قال شيخ الإسلام: والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. تعالوا نفتح كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال عليه رحمة الله، طبع الدار الراية، الجزء الثالث، صفحة رقم 521. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية، قال: لا أتكلم في هذا. قلت: ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به، وأنا صائر إلى قولك. اللي قال الكلمة دي رجل لا بأس به، ولكنني سأقول ما تقول أيها الإمام، وأنا صائر إلى قولك. فقال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد: وقد صار يزيد فيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة، فأرى الإمساك أحب إلي. الرجل ده لما سأل الإمام أحمد قال له: وأنا صائر إلى قولك. دكتور عدنان إبراهيم، هل سيصير إلى قول الإمام أحمد؟ دلوقتي هو اكتشف أن ما ادعاه على الإمام أحمد لم يصح، ليس له سند صحيح كما ادعى الدكتور عدنان. وقول الإمام أحمد في هذه المسألة أنه لا يلعن يزيد، بل قال: أرى الإمساك أحب إلي، يعني أتوقف. وهذه رواية إسنادها صحيح. يبقى الخلاصة عدنان إبراهيم أخطأ حينما ادعى أن الرواية عن أحمد بسند صحيح بجواز لعن يزيد. ثانيا، الرواية الصحيحة عن أحمد بالإمساك عن لعن يزيد وعن لعن المعين. ثالثا، عقيدة عدنان في جواز لعن المعين خطأ، والصواب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، الجزء السادس، صفحة رقم 511. قال شيخ الإسلام: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته. وأنا أتحدى عدنان إبراهيم أن يثبت لنا أن يزيد بن معاوية مات كافرا. قال شيخ الإسلام: وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر على العموم، لكن لما أحد الصحابة أراد أن يلعن عبد الله بن حمار الذي شرب الخمر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنته، وقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.